اللهم أعوذ بك من السجن والدين والسب والضرب ومن الغل والقيد. ماذا حدث يا أستاذ؟ أبو هفان حبسوه يا مها. حبسوه؟ لماذا؟ اللهم أعوذ بك من الخوف والحزن، وأعوذ بك من الهم والأرق، ومن الهرب والطلب. هل هرب أبو هفان؟ كان قد هرب، فطلبوه ووجدوه وحبسوه. مسكين، لماذا طلبوه؟ بسبب الصبي الذي رفسه حماره فكسر ضلوعه. فقد ذهبت أم الصبي إلى الشرط تطلب التحقيق في الحادث، وعندما ذهب الشرطي إلى ديوان الجند هرب منه أبو هفان، فلاحقه في الطلب حتى أمسك به ثم حبسوه. أدركه، أدركه يا أستاذ. تدركه رحمة الله؟ اللهم من أرادني بخير فيسر لي خيره، ومن أرادني بشر فاكفني شره. يا أستاذ، يا أبا عثمان، يا جاحظ. من بالباب؟ أنا. من أنت؟ أنا أم الصبي الذي كسر حماركم ضلوعه. وماذا تريدين؟ يا سيدي، المعذرة، لقد حبسوا تابعك فجئت أخبرك. ومن هذا الصبي الذي بيدك؟ هذا ولدي يحيى الذي رفسه حماركم. وهل أصابه سوء يا امرأة؟ لا لا يا سيدي، إنه بخير، وقد ذهبت به إلى الطبيب فأبلغ الطبيب الشرط وكتبوا أوراقا، وأرادوا سؤال تابعك الهفان فهرب منهم فطلبوه وأمسكوه وحبسوه. وماذا نصنع يا أم يحيى؟ أقول لك، إنهم يطلبون حقا منا له ليخرجوه من الحبس، فجئت إليك لأخبرك. أنت يا أستاذ أشهر أهل بغداد. وكيف رأيت أبا هفان في الحبس يا أم يحيى؟ سمعته يدعو الله وهو في حبسه يا أستاذ، سمعته يقول: أسألك اللهم طول العمر في الأمن والعافية والحلم والعلم والحزم والأخلاق الحسنة والأفعال المرضية واليسر والتيسير والنماء والتثمير وطيب الذكر وحسن الأحدوث والمحبة في الخاصة والعامة، وهب لي ثبات الحجة والتأييد عند المنازعة والمخاصمة، وبارك لي في الموت، إنك على كل شيء قدير. مسكين، مسكين أبو هفان، حبسوه مع اللصوص والسفاحين وقطاع الطريق. أخرجوه من حبسه فالمسكين يتعذب في محبسه. اللهم هب لنا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. اللهم إن كانت محنة فمن علينا بالعصمة، وإن كان عقابا فمن علينا بالمغفرة. الشيخ أبو هفان. نعم. تفضل اخرج، لقد أخطأنا في حقك يا مولانا. لماذا لم تقل إنك كاتب الجند في ديوان الخلافة؟ نسيت يا ولدي، نسيت. حمارك بالباب يا شيخنا، تفضل. حماري؟ مرة أخرى حماري؟ يا حماري، هل أركبك يا حماري؟ هل أتركك يا حماري؟ لو تركتك تسرق، ولو ركبتك أحبس. ماذا فعلت بك؟ أنا صاحبك وأنت صاحبي، لماذا رفست الصبي وكسرت ضلوعه؟ هل أخذت رأيي؟ هل شاورتني؟ يا شيخنا أبا هفان، يا شيخنا. من أنت؟ ماذا تريد؟ أنا خادم الأستاذ الجاحظ. الجاحظ أصبح له خادم؟ ماذا حدث في الدنيا؟ هل تبدلت في يوم واحد؟ تفضل يا سيدي، الأستاذ في انتظارك بالدار. مجلسنا لا يطيب بغير أبي هفان يا أبا عثمان. نعم يا قاضي بغداد، ولو فارقنا لا يطيب لنا عيش. ولما تأخر يا أستاذ؟ لا تقلقي يا مها، لقد بعثنا عثمان لإحضاره من الحبس بعد أن أمر قاضي القضاة بإخراجه. هو في الطريق إلينا يا مها، اطمئني. بارك الله فيك يا سيدي قاضي القضاء. أبو هفان حلية المجلس وزينة الدار. علقيه على جدار حتى تزدان به الدار. سلام الله على من في هذا المجلس. أبو هفان، عاد أبو هفان من الحبس. تعال تعال يا أبا هفان، ها حدثنا عما حدث لك في الحبس. يا مولانا القاضي، ما جرى لي في الحبس ليس شيئا مذكورا بعد أن أصبح للجاحظ خادم أسماه عثمان. وكان قد خدم أهل الثروة واليسار وأشباه الملوك، وقال لي إن الأديب وإن لم يكن ملكا فيجب على الخادم أن يخدمه خدمة الملوك. وهو يخدمك خدمة الملوك يا جحف؟ إذا كان بيني وبين النعل ممشى 5 خطى لا يدعني أن أمشي إليها. سبحان الله، جاء لك خادم في غفلة من الزمان يا جاحف. وإذا رأى متكئا يحتاج إلى مخدة لا ينتظر أمري. الجاحظ أصبح مالكا في ليلة واحدة، كيف؟ وهو يتعهد الدوات فيملأها بالحبر وينفض عنها التراب قبل أن يأتيني بها، وإن رأى قرطاسا من الورق مقطوعا رفعه ووضع بين يدي قرطاسا غيره. وهو يخدمك خدمة الملوك يا جاحظ، ماذا جرى في الدنيا؟ هذا أديب الدنيا يا أبا هفان، ولكن ما هذا الذي تحمله معك؟ هذه حلوى اشتريتها بعد أن خرجت من الحبس لأقدمها إليكم. هذه هدية يا مولانا القاضي، تفضل حلوى خروجي من الحبس. أعطيها لعثمان حتى يعدها ويقدمها يا أبا هفان. ماذا؟ لقد أصبحت من الملوك يا جاحظ. هاتي هذه الحلوى يا أبا هفان ليعدها عثمان في الأطباق ويقدمها مع السكاكين والشوك. مولاتي، خادمك بين يديك، أعطني الحلوى يا سيدي الشيخ. الجاحظ أصبح ملكا. هو من ملوك الأدب يا أبا هفان. والكلام مع الملوك يختلف عن الكلام مع السوق، فإن أردت أن تقول كيف أصبحت فقل صبحك الله بالخير. لم أفهم. أنت مثل ذلك الرجل الذي كان في مجلس أمير المؤمنين المأمون، فنام المأمون فقال له الرجل هل نعست؟ فدعا المأمون بخادمه وقال له خذ بيد هذا الرجل. لماذا طرده يا أبا عثمان يا جاحظ؟ لأنه أساء الأدب، وقد قلت لك إن مخاطبة الملوك تختلف عن مخاطبة السوق. وكان يحسن بالرجل أن يقول لأمير المؤمنين أمتعك الله بالنوم الهني. الحلوى يا سيدي الأستاذ. قدم لمولانا قاضي القضاء، وأحسن من ذلك أن تقدمها لنا مها. أمر سيدي الأستاذ. حدثنا عن دار الحبس يا أبا هفان، هيا. رأيت عجبا يا مولانا القاضي. كيف؟ وقد استعنت على المصيبة بالدعاء، وقد دعوت حتى أتاني السجان فخرجت بعد أن أمرت. الدعاء باب من أبواب الأدب. وكان سعد بن أبي وقاص يسمى المستجاب الدعوة. بلغ سعدا شيء فعله المهلب في العدو، والمهلب يومئذ فتى، فقال سعد اللهم لا تره ذلا، فيرون الذي ناله المهلب بتلك الدعوة. هذا حديث يستحق أن يوقف عنده يا أستاذ. نعم يا مها، قيل لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه كم بين الأرض والسماء؟ قال دعوة مستجابة. قالوا كم بين المشرق والمغرب؟ قال مسيرة يوم للشمس، ومن قال غير هذا فقد كذب. الله الله يا مها، كان كتيبة بن مسلم القائد الظافر في المعركة، فسأل عن رجل من جنده وقال انظروا انظروا ما يصنع. فقالوا ها هو ذاك في أقصى الميمنة جانحا على رأس قومه يحرك إصبعه نحو السماء. فقال كتيبة تلك الإصبع الفاردة أحب إلي من 100,000 سيف. وهل انتصر قتيبة بن مسلم بالدعاء؟ لا، بل بالإيمان، والدعاء المستجاب من الإيمان. هذا ليس دعاء العجائز يا مها. مر عمر بن عبد العزيز برجل يسبح بالحصى، فإذا بلغ 100 عزل حصاة، فقال عمر: ألق الحصى وأخلص الدعاء. الدعاء أدب عظيم يا أستاذ، حدثنا. ليس أعظم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من قلب لا يخشع، وبطن لا يشبع، ودعاء لا يسمع. صدق رسول الله. ثم ماذا يا أستاذ؟ وقعت الصواعق في دمشق، ودو الريح، وصوت المطر، وفزع الناس، فقال عمر بن عبد العزيز: هذه رحمته، فكيف نقمته؟ يا سلام، عمر بن عبد العزيز كان عظيما حكيما. من أعجب ما سمعت من الأخبار أن أميرا من الأمراء رأى سائلا يسأل الناس يوم عرفة، فقال له: يا عاجز، هذا اليوم تسأل غير الله؟ هذا قول ليس بعده قول. رحم الله أبا ذر، فقد كان يقول: الحمد لله الذي جعلنا من أمة تغفر لهم السيئات ولا تقبل من غيرهم الحسنات، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.